هل من حلف على ألا يأكل نوعا من الفاكهة أو الطعام ثم اشتهى فأكله فهل عليه كفارة أم هو له؟ وما معنى قول ابن عباس له اليمين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة؟ هو كما سمعتم قبل من حلف على يمين ترى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فماذا أعد السؤال إذا حلف؟ لكن مثل قول في حرام علي أن لا آكل البامية هذا صحيح كما يقول ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويقول سبحانه وتعالى يا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فماذا وقولوا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أن امرأته طلبت منه أن يحلف ألا يأتي جاريته الجارية أو بهذا المعنى فحلف، فالحلف يعني فالكفارة للحلف أن يحلف ألا يأكل فاكهة ثم يشتهيها فعليه الكفارة.